العالقة. الجزء الثالث بصوت ريهام حمدي. أدرك مدى صلابتي وكم أشبه الخيل الحرون، أعرف كم تمقتين قسوتي، عنادي، جموحي، وحدتي، كم تحبينني وكم تكرهينني، وإلى أي مدى أنت عالقة معي. لكنني عالق معك أيضا ومتورط بك جدا، متورط أنا بهذه العلاقة، العلاقة التي أشبه ما تكون بمخاض متعسر، طويلا، بطيئا ومؤلم. أنا مضجر بخذلانك يا جمانة، لكنني مؤمن بك إيمانا تاما، قاطعا ومطلقا، على الرغم من براغماتيتي، ومع أنني لا أؤمن إيمانا جازما بأي شيء في هذه الحياة. أتصدقين بأنني لم أفكر يوما بتكوين عائلة قبل لقائك؟ لم تكن تغريني مؤسسة الزواج ولا فكرة. كنت أعتقد دوما بأنني سأظل طليقا خارج القفص، وبأنني لن أقايض حريتي مقابل أي امرأة. لكنك حينما جئت تزعزعت قناعاتي واختلت. أردتك وأردت الاستقرار معك في علاقة أبدية، لكنني أردت حياتي التي أعيشها الآن. لذا كنت مشتت الأفكار، متناقض الرغبات، ومضطرب المشاعر. أتذكر أول مرة ألمحت لك فيها بأنني أريدك يوما ما كرفيقة درب وحبيبة وزوجة. كنت قد عدت توا من إجازتك الصيفية التي قضيتيها في الرياض، وكان قد مضى على تعارفنا 8 أشهر سريعة شغوفة ولذيذة. دعوتك لتناول كوب من القهوة، قلت لك ونحن في الانتظار: تومانر المكان يا أم صالح. توقعت أن تسألينني لما كنيتك بأم صالح، أو أن تستغرقي وقت. يعني لازم تسمي على أبوك؟ ابتسمت، لأنني أحببت سرعة استيعابك، أحببت موضوع حوارنا، وأحببت أنك أجبت من دون أي استغباء أو تجاهل كما يحصل من الفتيات دوما. أجبتك مبتسما: وش تبين نسمي أجل؟ يلا مو مشكلة، صالح صالح يستاهل عمي، قلتها وابتسمت. كانت ابتسامتك مشمسة، ربيعية وملونة، وكان ذلك الحوار بمنزلة دبلتين من نور طوقنا بهما أصابعنا دليلا على ارتباطنا معا. يومها انكسر غموض علاقتنا، تحددت ملامحها وارتاحت علاقتنا أكثر مما كنت عليه من قبل. أظن أن المصير المبهم للعلاقات العاطفية وضبابية مقاصدها يفصلان بين الشرقيين من العشاق بحاجز ثلجي أكثر رومانسيا. الحق أنني لم أخطط لمفاتحتك بالموضوع، لذا انساب تلميحي بتلك البساطة ذاك اليوم. الغريب أنني عرفت فيما بعد من أصدقاء المتزوجين زيجات حبا أن معظمهم قد تطرقوا لمواضيع الزواج والارتباط بأساليب مشابهة. نحن نستعين بأطفال لم يأتوا بعد لنعبر عن مشاعرنا لحبيباتنا التي نحلم بأن يصبحن يوما زوجات لنا وأمهات لأطفالنا. أعتقد بأننا لا نرغب بالزواج إلا من فتيات نحب أن نتخيل أشكال أطفالنا منهن، نتوق لأن ننجب منهن ونتشارك معهن متعة الأطفال. أتدرين يا جمان، لطالما تخيلت ابنتي منك، لطالما حلمت بأن نحظى بابنة يوما ما، طفلة جميلة تحمل ملامحك الناعمة وترث روعة حاجبيك الرفيعين، أنفك المستقيم، شعرك الطويل المجعد، بشرتك السمراء وغماز سمراء وغم. طفلة جميلة تحمل ملامحك الناعمة وترث روعة حاجبيك الرفيعين، أنفك المستقيم، شعرك الطويل المجعد، بشرتك السمراء وغمازتك اليتيمة. لكم أردت جمانة صغيرة، ولكم حلمت بأن يحمل أطفالي اسمي، ولا أدري حتى الآن إن كان الله سيمنحني ذلك أم أن أحلامي ستبددها الحياة وهي تبتسم شامدة. لكم أخاف أن تفعل. لطالما آمنت أن الأمهات أوطان صغيرة، ففي كل أم وطن نسكنه، نحبه، نفخر به، امرأة وطن، ولاؤنا لها وانتماؤنا إليها. وقد كانت أمي وطني الذي أتفرع منه يا جمانة، كانت وطني ولم يكن لي يوما وطن سواها. أتدرين، لطالما كنت أقدس الأمهات، كنت مؤمنا بأننا ندعى يوم القيامة كانت وطني ولم يكن لي يوما وطن سواها. أتدرين؟ لطالما كنت أقدس الأمهات، كنت مؤمنا بأننا ندعى يوم القيامة بأسماء أمهاتنا وبأن الجنة تحت أقدام الأمهات. ولم أعرف إلا بعدما كبرت أن كلا الحديثين ضعيفان، وبأننا لا ندعى إلا بأسمائنا وأسماء أبائنا يوم القيامة. عرفت الحقيقتين بعدما تلبستني الفكرة، وبعدما آمنت بها واقتنعت بحقيقتها لسنوات طوال. الحقيقة أن الجنة ليست تحت أقدام أمي، وأنني لن أدعى يوم القيامة باسمها، لكنني وعلى الرغم من ذلك أعرف أنني لن أدخل الجنة من دون رضاها، وأعرف أنني أفخر باسمها كثيرا حتى لو لم أدعى به يوم ذاك. لطالما أحببت اسم أمي يا جمانة، على الرغم من أنه ليس اسما ناعما أو استثنائيا، إلا أنني لطالما أحببته ولطالما شعرت بسلطتي من أنه ليس هي يوم ذاك. لطالما أحببت اسم أمي يا جمانة، على الرغم من أنه ليس اسما ناعما أو استثنائيا، إلا أنني لطالما أحببته ولطالما شعرت بسلطتي علي. أظن بأن الرجال يحبون أمهاتهم أكثر بكثير مما يفعلن النساء. ربما لا يستطيع الرجل التعبير عن مشاعره لأمه مثل ما تفعل المرأة، لكن الحياة تصبح أصعب بكثير حينما يفقد الرجل أمه. قرأت مقولة مرة تقول: إن الرجل يظل طفلا حتى تموت أمه، فإن ماتت شاخ فجأة. مؤمن أنا بهذه المقولة، لكنني مؤمن أيضا بأن موتها قد يكون مجازيا، فقد يكون غضب الأم أحيانا موتا بالنسبة إلى ابنها. عندما غضبت علي أمي من أجلك شعرت أنها ماتت، وشعرت بأنني شخت كثيرا يا جمان، على الرغم من أن خصامها لم يستمر إلا لأيام. إلا من أجلك شعرت أنها ماتت، وشعرت بأنني شخت كثيرا يا جمان، على الرغم من أن خصامها لم يستمر إلا لأيام. إلا أنني لم أقدر على أن أراها تبتعد عني لتموت حية ولأصبح يتيما وأمي على قيد الحياة. على الرغم من أنني أعرف جيدا أن مقاطعة الأم لابنها بسبب اختياره لامرأة أحبها هي محاولة من الابتزاز عاطفية، وعلى الرغم من رفضي لابتزاز المشاعر، إلا أنني لم أقدر أن أقاوم ابتزازها لي. لم أقدر إلا على مجاراتها فيما ترغب به وتسعى إليه، على الرغم من إدراكي لرغباتها ومساعيها. عندما حسمت موضوع ارتباطنا في داخل نفسي، كان والدي أول من فتحته بذلك. أدرك أنه من الغريب أن يكون والدي أول من أحدثه عن مشروع زواجنا، والدي الذي تفصلني عنه علاقتنا المتذبذبة وألاف المشاعر المتناقضة والمرونة، بعكس ما تفعل الأمهات التي يقفن كثيرا عند زواج أبنائهن، كثيرا عند زواج بناتهن. لم تكن لدى والدي أي تحفظات على علاقتنا أو زواجنا. تقبل فكرة الحب التي تجمعنا، أو فلنقل تغاضى عنها عن طيب خاطر، مرحبا بنسب عائلتك وبسمعة والدك. باختصار، بارك والدي زواجنا من خلال مكالمة عمرها 33 دقيقة. تنبأ والدي برفض والدتي لك مثلما تنبأت أنا، لكنه لم يصرح بذلك مباشرة مثلما لم أفعل، ولكنه أمرني قبل أن أنهي المكالمة ألا أخبر أمي عن طبيعة علاقتنا قائلا: إذا سألتك الوالدة من وين تعرف البنت، قلها زميلتي بالجامعة وأشوفها من بعيد، أعجبتني أخلاقها وكلا يمدحها. قلت ممتنا: أبشر، أصحك تدري أنك تحبها وتحبك. سم: أبدا، تشوفها من خير، عايز تخبر أمك. قلت متفهما: إيه أخبرها. الله يكتب لك اللي فيه الخير، إن كانت من نصيبك بتاخذها، وإن ما كانت الله يسهل لك مع اللي أخير منها. كدت أن أخبر والدي متيقنا أن لا أحد أفضل منك، لكنني خشيت أن أخسر تأييده لي باندفاعي لك، وإن كان اندفاعي مبررا. كان يفترض أن أهاتف والدتي بعدما بارك والدي زواجنا، لكنني لم أفعل. كان صوت والدي وهو يحذرني: تعرف أمك، يتردد في أذني. كان هناك خوف خفي في داخل نفسي، كنت أخشى أن تجادلني فيك، أن ترفضك، أن تتحفظ عليك، أن تشكك في رغبتي بك. كنت أخشى أن تمسك بالتحفظ والتشكيك والتوجس والتردد، وقبل كل هذا كنت أخشى أن تقتلني وتقتلك بالرفض. لذا لم أفاتحها في شيء، على الرغم من أننا هاتفنا بعضنا مرتين أو ثلاث، لكنني لم أجد الطويلة التي قضيتها في غربتي إلا أن والدي لم يكن يتصل بي إلا نادرا ومن أجل أمور تخص تجارته. عبد العزيز وش بلاك، ما قلت لأمك عن موضوعك اللي قلت لي؟ والله قال بحزم، وش اللي ما تدري؟ هونت يعني؟ لا لا ما هونت، بس قلت أشوف مناسبة أفتح معها الموضوع. وش مناسبتها هذه اللي تنتظرها؟ أنا توقعتك كلمتها وخالص، تفاجأت اليوم الحرمة ما تدري عن الموضوع شيء. هسا ما قلت لها شيء. إيه قلت لها. أجل كيف عرفت أنها ما تدري؟ كلم أمك، كلمها قلها شو السالفة وش تبي، ومرة ثانية خلك رجال، لا جزمت على شيء كملة، لا تقعد تسوف الأمور وتبلشنا مع أمك. أنهيت المكالمة مع أبي وأنا أنز عرقا وخوفا، فعلى الرغم من عقود عمري الثلاثة والمشيب الذي بدأ يغزو رأسي بعد عدة مكالمة بأمر يخصك أنت يا جمانة، لم أكن على استعداد لأن أخسر دعم والدي لزواجنا ولا لتأييده لي، كنت أحتاجه كحليف يناصر حبنا، ولم يكن والدي كأي حليف. عندما يولد الفتى بعد عدة فتيات في مجتمع كمجتمعنا يكون مجيئه كمجيء الأنبياء ويحتفى به وكأنه المنتظر، وهكذا جئت. ولدت بعد 3 فتيات متعاقبات، فلا تفصلني عن أختي الكبرى سوى 4 سنوات فقط. خلقت ملكا على عائلتي، على أمي وأبي وشقيقاتي 3. ولدت ملكا وكبرت ملكا، لا أعاقب ولا أتحمل مسؤولية شيء ولا يرد لي أمر أو طلب، حتى بعدما قدم أخي وليد على الحياة بعد 7 سنوات من مولدي فرح به والدي واحتفت به العائلة. أتحمل مسؤولية شيء ولا يرد لي أمر أو طلب حتى بعدما قدم أخي وليد على الحياة بعد 7 سنوات من مولدي فرح به والدي واحتفت به العائلة، إلا أنني بقيت صاحب الحظ الأكبر من الدلال، ربما لأنني كنت الذكر الأول المنتظر الأول والفرحة الأولى. لا أزال أذكر كم كان كل شيء مني مقبولا ولطيفا ومضحكا في طفولتي، بالرغم من مشاغبتي وعنادي وقياديتي، إلا أنني لم أشعر يوما بأن شغبي مرفوض أو أن عنادي قد يتسبب بعرقلة حياتي في مستقبلي. والداي لم يسهما في إفسادي فحسب، بل شكلا الرجل الذي أنا عليه الآن بيديهما، غذيا لدي كل الصفات التي يرفضانها الآن. ولدت على الفطرة، ربما كنت أحمل في جيناتي صفات القيادة وشيئا من العناد، لكن والدي هما من سقيا هاتين الشجرتين في داخلي، فكبرت لا أقبل أن يقول لكن ولدت على الفطرة، ربما كنت أحمل في جيناتي صفات القيادة وشيئا من العناد، لكن والدي هما من سقيا هاتين الشجرتين في داخلي، فكبرت لا أقبل أن يقودني أحد ولا أقدر على أن أشارك جماعة. كبرت رجلا لا يقبل إلا أن يقود من حوله ولا يرضى أن يشاركه أحدا الرأي. والدي لم يبصر عيوبي ولم يكرهها إلا بعدما تقهقرت علاقتي بهم قبل سنوات. كنت في 22 أدرس إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، وكانت دراستي تقف على قدم واحدة. الحق أنني لم أحب يوما الإدارة ولا فروعها، لكنني أردت أن أكون الرجل أبي، ساعده الأيمن، شريكه، والابن الذي يتفاخر به أمام الناس. تعرفت في تلك الفترة على فتيات كثر مثلي كمثل أي شاب في عمري، لم تكن تتجاوز علاقتي بأغلب الفتيات سماعة الهاتف، وجدا والابن الذي يتفاخر به أمام الناس. تعرفت في تلك الفترة على فتيات كثر مثلي كمثل أي شاب في عمري، لم تكن تتجاوز علاقتي بأغلب الفتيات سماعة الهاتف، وقلة منهن اللاتي استطعت أن ألمحهن بعد خروجهن من أسوار الجامعة. كانت معظم العلاقات في تلك الآونة تدار عبر أسلاك الهاتف، وكان من النادر جدا أن يلتقي العاشقان أو أن تتجاوز علاقة عاطفية المكالمات الهاتفية. عرفتني إحدى الفتيات والتي كنت أعتبرها صديقة لي على صديقة لها، كان اسمها ريما، وكانت تصغرني بعامين فقط. ريما لم تكن كأي فتاة تعرفت عليها في ذلك الزمن وفي ذلك المجتمع، كانت على الرغم من نجديتها في غاية التحرر، بل كانت في غاية الانفلات في مقاييس ذلك الزمن. لم تكن ريما تغطي وجهها، كانت تدخن، تنتقل بين الدول وحيدة. كانت تدخمي من نجديتها في غاية التحرر، بل كانت في غاية الانفلات في مقاييس ذلك الزمن. لم تكن ريما تغطي وجهها، كانت تدخن، تنتقل بين الدول وحيدة. والأغرب من كل هذا أنها لم تكن عذراء. أذكر كيف أخبرتني بذلك ببساطة وكأنها تتحدث عن فيلم سخيف ما. لم يكن أمر عذريتها يهمها في شيء، وكأنها لا تنتمي إلى مجتمعنا ولا تعيش فيه. أظن بأن هذا أول ما جذبني إليها. جذبتني كل سيئاتها، استثنائيتها، تحررها، وأنها لم تكن تشبه الأخريات. لذا سريعا ما انغمست في علاقة معها. كانت هي أول فتاة أحبها فعلا، وكانت هذه أول علاقة عاطفية كاملة أعيشها في حياتي. معها تذوقت الجنس لأول مرة، ومارست الجنس أكثر من مرة، وأحببت فكرة أن أعيش كانت هذه أول علاقة عاطفية كاملة أعيشها في حياتي. معها تذوقت الجنس لأول مرة، ومارست الجنس أكثر من مرة، وأحببت فكرة أن أعيش معها خارج البلاد. تلبستني ريما لأشهر طويلة. معها كنت أستطيع أن أكون على سجيتي. لم تقيدني ريما بقيود الحب المعتادة. كانت تتقبل صداقاتي وتتعامل معها ببساطة ومرونة الغربيين، وهكذا أصبحت مثلها تلقائيا. فعلى الرغم من حب الجارف لها، إلا أنني احترمت صداقتها مع الرجال، وتمكنت من أن أفصل بين الحب وبين الصداقة، وأن أتخلص من غيرة الشرقيين التي أقنعتني وقت ذاك بأنها لم تكن إلا عادة من عاداتهم. زلزلتني علاقتي بريما كثيرا، ربما لأنها كانت حبي الأول، وربما لأنها كانت المرأة المختلفة الأولى التي أقابلها في حياتي. ففي مجتمعنا جميع النساء يتشابهن عاداتهم. زلزلتني علاقتي بريما كثيرا، ربما لأنها كانت حبي الأول، وربما لأنها كانت المرأة المختلفة الأولى التي أقابلها في حياتي. ففي مجتمعنا جميع النساء يتشابهن، تتشابه أفكارهن وعاداتهن وأحلامهن، حتى ملامحهن تتشابه. وجاءت هي لا تشبه الأخريات بشيء، فوقعت بها ووقعت بي لأنني كنت متقبلا لاختلافها، ولأنني احترمتها على الرغم من ذلك الاختلاف وذلك الشذوذ الاجتماعي الحاد. لا أدري إن كنت قد فكرت بالزواج من ريما حينذاك. كل ما أذكره بوضوح هو أنني رغبت بأن أكمل حياتي معها. أحببت ريما كثيرا وتقبلت أخطائها. معها اقتنعت بأن ممارسة الحب قبل الزواج لا تعني أن المرأة فاسد. معها آمنت أنه من الواجب أن لا نتزوج إلا ممن نحب، وأن زواجنا لا يعني أن ننهي علاقتنا بالجنس الآخر. اعتنقت مبادئ لا تعني أن المرأة فاسد. معها آمنت أنه من الواجب أن لا نتزوج إلا ممن نحب، وأن زواجنا لا يعني أن ننهي علاقتنا بالجنس الآخر. اعتنقت مبادئ وقناعات ريما سريعا، ربما لأننا كنا نتشارك في عدة أمور، ونتشابه في الكثير من الأشياء والرغبات والأحلام. كنا مهووسين بالحرية وبالعيش في الغرب. كنا نتقاسم الفضول حيال الجنس الآخر وبأي علاقة قد تجمعنا به، مستندين إلى محاولة الفهم والتحليل وعلى فلسفة الأخلاق. كنا مختلفين عن مجتمعنا تماما، لذا جمعنا الاختلاف، الجنس، التحرر، الهوس بمعرفة الجنس الآخر بأفكاره ومشاعره وسلوكياته وطبيعته. حدثتك يوما عن ريما. لم تحبي خوض التفاصيل معي. حاولت أن أتطرق إلى الموضوع أكثر من مرة، لكنك صددتني في كل مرة. حينها سألتك لحبي خوض التفاصيل معي. حاولت أن أتطرق إلى الموضوع أكثر من مرة لكنك صددتني في كل مرة حينها سألتك لماذا ترفضين معرفة تفاصيل علاقة مراهقة الأبرز؟ أجبتني بأن طبيعة علاقتنا كانت مقززة، وأنها تجعلك تكرهينني، ليس غيرة علي بل قرفا مني. قلت هذا النوع من العلاقات يجعلني أنفر منك، لا أستطيع احترام علاقة كهذه يا عزيز. تساءلت كثيرا في تلك الفترة إن كنت تنفرين مني لعلاقة كهذه في مراهقتي، على الرغم من أنني أغفلت التفاصيل الحميمة فيها. كيف ستحترمينني لو عرفت عن تفاصيل علاقتي اللاحقة وعن علاقتي بعين؟ كيف ستحترمينني لو عرفت عن تفاصيل علاقاتي اللاحقة وعن علاقتي بياسمين؟ أعرف أنك لن تقدري فهم ذلك، ولن تستطيعي فهم أسبابه. أفكر أن يكون في مصلحتي. ربما عززت صفاتها ومجيئها وقبولها لعلاقات الأخرى عدم الالتزام لدي. أدرك جيدا أنني غير قادر على الالتزام التام والكلي، وأعرف أن معايشة ذلك طوال حياتي تجعل التزامي حاليا ومستقبلا أمرا صعبا إن لم يكن مستحيل الحدوث. صدقيني أنا أحاول الالتزام بهذه العلاقة، لكن كيف ألتزم بأمر أرى أن عدم الالتزام به لا يشكل فرقا في طبيعة علاقتنا ولا في مشاعري تجاهك؟ أنا لا أستطيع الالتزام وأنت لا تستطيعين قبول ذلك. أنا لا أقدر على خسارتك وأنت لا تقدرين على أن تستمري معي بدون التزام، وهكذا لا تزال علاقتنا مرهونة باتفاق قد نصل إليه يوما وقد لا نصل أبدا. أتعرفين، علاقتي بريما لم تفسد علي حياتي فحسب، بل أفسدت علاقتي بوالدي. غريب أنك لم تسأليني يوما عن سبب برود علاقتنا. خيل أن يدلف علينا أحد. كان مساء هادئا من مساء الشتاء، وكانت عائلتي في مخيم شتوي خارج المدينة، أما هو فكان يفترض أن يمارس عادته بألا يعود إلى البيت قبل منتصف الليل. لا أعرف لماذا خانتني عادته تلك المرة، ولا أعرف لماذا جاء مبكرا على غير العادة. عندما دلف والدي كنت أحتضن ريما، كانت قد وصلت قبل مجيئه بعشر دقائق. رأيت والدي بقامته الطويلة يقف أمامي، فتسمر كل شيء فيه، صمت جسدي وتوقف قلبي حتى ردت فعلي تجمدت. لم أتحرك ولم أنبس بشيء، تعلقت عيني بوجه أبي بغضبه العارم الصامت وبعينيه اللتين بدتا ككرتين من لهب. شعرت ريما بي، نظرت إلى وجهي والتفتت بحدة ليطالعها أبي بسنواته الخمسين وتجاعيده المهيبة ومشيبه الوقور. وللموقف اقترب أبي مني بخطوات بطيئة ومزلزلة، فشعرت بأن دهرا يفصلني عنه. وقف أمامي وصفعني بكل ما أوتي من غضب، أمسك بثوبي وشدني إليه قائلا من تحت أضراسه وبصوت لم أنس يوما نبرته: تبي تدرس برا؟ انقلع من اليوم، هالبيت مو بيتك، هذا بيت أمك وأخوك وأخواتك، ما عاد بك ببيتي، خلص أوراقك وتصب اللي ما يحفظك. أفلت أبي ثوبي ونظر إلي بعينين رأيت من خلالهما خيبة العالم أجمع، وخرج. غادر والدي وأنا أرقبه بأنفاس مختنقة. كانت تلك صفعة والدي الأولى والأخيرة، الصفعة التي تبرأ مني من خلالها. لم أنس هدير صوت والدي يوم ذاك، لم أنس الشرر المتوقد في عيني، لم أنس الغضب والخذلان والتقزز والكراهية التي رأيتها في ملامح. ترك الدراسة في الجامعة والسفر بعد 3 سنوات من النجاح فيها أمر مفاجئ للجميع. لم تصدق أمي في بداية الأمر أنني سأتخلى عن السنوات التي قضيتها على مقاعد الجامعة فجأة وقد قربت على التخرج. لم تعرف لماذا هذا القرار المفاجئ، ولم تفهم لماذا وافق أبي على سفري فجأة بعد سنوات من الرفض القاطع. قلت لها بأنني لم أقبل بإحدى الجامعات الكندية إلا هذا العام على الرغم من مراسلاتي المستمرة. أقنعتها بأن الفرصة لن تسنح لي مرة أخرى، وبأن التخرج من جامعة كندية لا يعادلها التخرج من أي جامعة سعودية. أما هو ذلك الحانق بصمت لم يولي الأمر أي أهمية أمامهم، فبدا لهم وكأنه يقبل سفري على مضض كأي أب يفارق ابنه. دفع والدي تكاليف معهد اللغة الإنجليزية الذي قبل التحاق به، ساعدني باستخراج تأشيرة السفر وأحيا رصيدي البنكي بما يكفي لأن أعيش مرتاحا هناك. أفهم الآن أن والدي كان يعاقبني بالنفي. كان يظن أن 5 أو 6 سنوات قد أقضيها في بلاد الغربة ستعلمني كيف أحترم العادات والتقاليد وكيف أحبها. كان يظن أنني سأعود آسفا ونادما، ولا أظن بأنه فكر ولو للحظة أن المقام سيطول وأنني قد لا أفكر بالعودة أبدا. سافرت إلى مونتريال في البداية مخلفا ورائي أما ملتاعة من فرط الخوف والحب والاشتياق، شقيقات يعولن كثيرا على عودتي ناجحا ومتميزا يوما ما، وشقيقا كنت أدرك أنه سيكون خير عوض لأبي مني. أما هو فقط تركته غاضبا مصدوما ومخذولا، ومع أنني عدت كثيرا خلال السنوات المقن كنت أدرك أنه سيكون خير عوض لأبي مني. أما هو فقط تركته غاضبا مصدوما ومخذولا، ومع أنني عدت كثيرا خلال السنوات الماضية إلا أنني كنت أجده كل عام كما تركته، ولا أعرف لماذا لم يغفر لي أبي تلك الواقعة ولماذا خسرني من أجلها. أما ريما التي ابتلعت سريعا مرارة دخول أبي علينا تلك الليلة، فقد أخبرتني بعدما أنهيت إجراءات سفري ولم يتبقى على رحيلي سوى أيام أنها ستسافر إلى أستراليا لإكمال الماجستير. حاولت إقناعها بأن تلحق بي، لكنها أحبت أن نجرب الحب عن بعد، ووعدتني أن نتناوب على زيارة بعضنا طوال سنين الدراسة. استمرت علاقتنا فعلا بعد سفرها، كنا نتحدث طويلا من خلال شبكة الإنترنت وأحيانا عبر الهاتف، لكنني شعرت بعد شهرين أو ثلاثة أن البرود بدأ ينتابها تجاهي، بدأت تنسحب تدريجا من حياتي، وكان هذا مخيفا بنفرها. كنا نتحدث طويلا من خلال شبكة الإنترنت وأحيانا عبر الهاتف، لكنني شعرت بعد شهرين أو ثلاثة أن البرود بدأ ينتابها تجاهي، بدأت تنسحب تدريجا من حياتي، وكان هذا مخيفا بالنسبة إلي، لأنني أحببتها فعلا، ولطالما تخيلت أن تشارك الغربة بما فيها من متع وإثار. وعلى الرغم من أن انسحابها هذا كان أليما حادا وقاسيا علي لدرجة أنني مرضت لهجرها لي، إلا أنني استجمعت قواي سريعا ولملمت مشاعري وتجاوزتها. أدرك اليوم أن ريما تركتني من أجل غيري، وأنني لم أكن إلا رجلا من رجالها الكثر، فمثلما لم أكن الرجل الأول ولم أكن الرجل الأخير أيضا، وهكذا خسرت أبي من أجل فتاة لم أكن إلا حلقة من مسلسل متمرد طويل تعيش فيه. لذا كنت أخشى كثيرا مفاتحة أمي في موضوع زواجنا، كنت أخاف أن أخسرك أو أخسرها، لم أكن لأقبل أن أكون يتيم الأب والمتمرد طويل تعيش فيه. لذا كنت أخشى كثيرا مفاتحة أمي في موضوع زواجنا، كنت أخاف أن أخسرك أو أخسرها، لم أكن لأقبل أن أكون يتيم الأب والأم معا وفي حياتهما، ولم أكن لأقدر أن أعيش من دونك وبعيدا عنك. اتصلت بأمي بعد مكالمة أبي لكنها لم تجبني، فأدركت بأنها تعاقبني بعدم الرد. هكذا هم وهن يعاقبوننا بالابتعاد، ينفوننا بعيدا عنهم لأنهم يدركون أن الغياب سيتلف الحياة في أعيننا. عودت الاتصال بها 3 مرات، أجابتني في المرة الثالثة بصوت يكسوه العتب، قالت بتهكم معاتب: حي الله العريس. الله يحييك، شلونكم عبد العزيز؟ زين أنك ذاكرني أمك للحين. إيش دعوة يا الغالية حبيبة القلب أنتي؟ سبحان الله، طالع على أبوك ما يجي منك إلا الحكي. عاتبتني أم عزيز: زين أنك ذاكرني أمك للحين. إيش دعوة يا الغالية حبيبة القلب أنتي؟ سبحان الله، طالع على أبوك ما يجي منك إلا الحكي. عاتبتني أمي طويلا، أخبرتني بأنها لم تكن تتخيل أن أتزوج بهذه الطريقة، ولم تكن تتوقع أن أقوم بالتطرق إلى هذا الموضوع مع أبي أولا. قالت لي بأنها كانت تحلم طوال حياتها أن تختار عروسي بنفسها برأيها. حاولت أن أمتص غضبها ما استطعت. تحدثنا طويلا، كانت تهدأ قليلا ومن ثم تعاود الثوران، لكنني تمكنت في نهاية الأمر من أن أستعطفها وأن أبرر لها أسبابي. سألتني عنك بعد 1.5 ساعة من العتب. قالت لي في نهاية المحادثة: بينك وبين هالبنت شيء؟ لا، أشوفها من بعيد وأسمع عنها. وانت وش تبي بوحدة تدرس معك ويعرفونها زملائك؟ البنت مؤدبة يا أمي، وبكل الحالات لو فكرت أدثة. بينك وبين هالبنت شيء؟ لا، أشوفها من بعيد وأسمع عنها. وانت وش تبي بوحدة تدرس معك ويعرفونها زملائك؟ البنت مؤدبة يا أمي، وبكل الحالات لو فكرت تزوج ما رح أتزوج إلا وحدة بشوفها بعيني وأعرف أخلاقها. زواج شختك بختك ما أحبه ولا أريده. أخبرتني أمي أنها تزوجت بهذه الطريقة، وأن 3 من شقيقاتي تزوجن وفقها أيضا، وأن شقيقتي العازبتين ستتزوجان يوما ما بالطريقة عينها. طال حديثنا في الأمر، تقبلت الأمر على مضض، واتفقنا ألا تخاطب أمك إلا حين عودتي إلى الرياض في الصيف، الصيف الذي كان بعيدا جدا. الجزء الرابع. بدأت نوبات الهلع المرضية تنتابني في سنة الثانية هنا، على الرغم من أن العيش هنا والابتعاد عن مجتمعنا بكل شرائحه كان أكبر أحلامي في مراهقتي، إلا أن الخوف من الموت وحيدا كان ينتابني بين الحين والآخر، ولا يزال يفعل في بعض أوقات حزني ويأسي. فكرت كثيرا فيما لو زارني الموت فجأة في غربتي، كم سأمكث ميتا قبل أن يكتشف موتي أحد، وكم سيبقى جسدي عالقا هنا قبل أن تنهي السفارة إجراءات نقلي إلى الرياض، الرياض حيث أرجو أن أموت. هنا قبل أن تنهي السفارة إجراءات نقلي إلى الرياض، الرياض حيث أرجو أن أموت. أنا لا أحب أن أعيش في الرياض، لم أحب يوما مولدي بها ولا حياتي فيها، لكنني أريد حتما أن أموت فيها. أشعر أحيانا بأن الرياض أرض للموت وليست للحياة، أرض يفترض أن نعيش بعيدا عنها، لكن علينا أن نعود إليها يوما لنلفظ أنفاسنا الأخيرة فيها. لذا انتقلت من الشقة التي كنت أعيش فيها إلى بيت باتي وروبرت. أردت أن أنام في بيت يشاركني التنفس فيه أحد. استبعدت تماما مشاركة شقة مع أحد الزملاء الخليجيين، لأنني كنت أدرك أن أهواء الطلبة في نمط الحياة مختلفة، وهذا ما كان سيضعنا يوما أمام نقطة خلاف كبيرة. خشيت أن أخسر علاقتي مع أحد منهم، فأثرت العيش مع كهلين كندا. أسكنت السكينة في قلبي، فبت أنام قريرا متفائلا هادئا ومطمئنا، لكن الخوف عاودني بعد 4 سنوات من الطمأنينة. فبعد ارتفاع وتيرة خلافنا في الآونات الأخيرة، عاودتني نوبات الهلع من جديد، وكأنها لم تغادرني يوما. أشعر أحيانا أنها عادت أكثر وطأة وحدة، وأظن بأنها ستقتلني يوما وأنني سأموت من شدة الهلع. أذكر أول مرة زارني الخوف فيها بعد انقطاع، كنت قد أخبرتني عن مبتعث إماراتي قابلته في أحد المقاهي القريبة من الجامعة مع هيفاء. قلت بأنه دفع حسابكما، وضحكت كثيرا على هيفاء التي جعلته يندم على تلك الشهامة غير المبررة والتي لم تكن لها مناسبة. أخبرتني بعدها بشهر أنك كنت تجلسين في ذلك المقهى بانتظار موعد محاضرتك، عندما صد من المستحيل أن ينتشلني أحد من أعماقك أو أن يثير اهتمامك أحد غيري، لكن هاتين المصادفتين لم تكونا مريحتين بالنسبة إلي. لذا غضبت كثيرا، عاتبتك وطلبت منك ألا تتحدثي معه أبدا لو صادفته في أي مكان. كنا نجلس في مقهانا الخاص عندما جاءتنا نادلة المقهى التي تعرفنا جيدا، مدت إليك بورقة صغيرة وقالت إن رجلا جاء ليسأل عنك، وأنه طلب منها أن تسلمك هذه الورقة. لا أعرف ما الذي تلبسني لأسحب الورقة من النادلة من دون أن أستأذنها أو أستأذنك. كان خط ماجد جميلا مثيرا، ورائحة الغزل تفوح من حروفه التي أراد أن يجس نبضك بها. كانت حروفه مختصرة لكنها واضحة: جمانة، مررت ولم أجدك، أفكر بك كثيرا وحارة وبعضلاتي تتشنج. لن أقول بأنه تملكني الغضب، لأنني تمكنت من كبحه فقمت من مكاني خوفا عليك. رميت الورقة في وجهك وهرولت إلى سيارتي مسرعا. كنت أريد أن أبتعد عنك بأسرع وقت، خشيت عليك مني، خفت أن يعميني الغضب وأن أؤذيك. لذا ركبت سيارتي بسرعة وانطلقت بها بلا وجهة محددة. في طريقي إلى حيث لا أدري، شعرت بأسناني تصطك ببعضها بدون إرادة مني. بدأت أنفاسي تضطرب، وبدأ جسدي ينز عرقا. شعرت بالاختناق وبأنني سأصطدم بإحدى السيارات أو بأحد المارة. أوقفت سيارتي وأنا أقاوم الشعور بدنو النهاية. كان نشيج أنفاسي يملأ عقلي، كنت أحاول التنفس بقوة، فأسمع صوت أنفاسي المضطربة ويزداد هلعي أكثر فأكثر. والمتصل أجبته وأنا أرتجف، سألني ما إن سمع صوتي. عسى ما شر، أحس أني بموت، قال بقلق. وش صاير؟ وش فيك؟ أجبته وأنا ألهث وقد بدأت أهدأ. كنت ماشي وحسيت أني بصدم. قال زياد متفهما. فهمت فهمت، استرخي وتنفس، ما فيك شيء، أنت معي على الخط وكل أمورك كويسة. حاول زياد أن يطيل معي الحديث وأن يجعله مريحا قدر الإمكان، قال مازحا في نهاية المكالمة وبعدما تأكد من أنني أصبحت أكثر ارتياحا. لا تكبر الموضوع في داخلك، مجرد بانيك أتاك وراحت لبيتهم. شعرت بأن مكالمة زياد قد انتشلتني من بين فكي الهلع فعلا. لا أدري ما الذي كان سيحل بي لو لم يتصل بزياد أو لو لم أتمكن من الرد عليه. ربما كنت سأظل في سيارتي حتى أموت هلعا على الرغم من أنني أعايش. في ذلك اليوم كرهتك كثيرا يا جمانة، كرهتك ليس لأنك لم تخبريني عن كيف عرف ماجد عن مقهانة ولا لماذا يبحث عنك فقط. كرهتك يومها لأنني تخلصت من الهلع بسببك ولأنه عاد إلي بسببك أيضا. لم أتخيل يوما أن أعايش الهلع من جديد، ظننت بأنني قد انتهيت منه إلى الأبد وبأن الرعب من الموت لن يعاودني إلا عند الموت، فلماذا أعدت ذلك الهاجس إلي؟ مشطت الطرقات بعدما أنهى زياد المكالمة، كنت بحاجة لأن أتوها بعيدا عن كل مكان يعرفني وأعرفه. شعرت حين ذاك بالحنق تجاهك، كنت أدرك أنك لم تفعلي شيئا وأن هناك لبسا لا دخل لك فيه، لكنني كنت بحاجة لأن أغضب منك، لأن أشعر بأنك أذيتيني. كنت أحتاج لأن أشعر بذلك لأنني لطالما كنت من يغضبك ومن يؤذيك. ربما بأنك لن تفهمي شيئا من هذه المشاعر، وأعتقد بأنه من الصعب أن يفهمها أحد. أنا نفسي لم أتمكن من فهمها والوصول إلى تحليل لها إلا بعد أشهر طويلة مما حدث. لا أدري كيف أشرح لك ما شعرت به وما رغبت فيه. أردت أن أصدق أنك تخونيني ربما لأنني أشعر بأنني لا أستحقك، لكنني عندما أقنعت نفسي بأنك فعلت شعرت بألم لا يطاق وخوفا من خسارتك. تألمت كثيرا، تألمت بشدة. عدت إلى المنزل بعد ساعات من التجوال من دون هدف أو وجهة. كنت أحاول أن أفسر مشاعري وأن أرتب أفكاري بلا نتيجة. فعدت إلى المنزل بعدما أغلقت هاتفي الذي كاد أن يئن من رجاء مكالماتك. وجدت روبرت وباتي يتابعان برنامجا عند دخول البيت. حييتهما مسرعا، فاستوقفني روبرت وهو يشير بجهاز التحكم. عزيز، متوجها حن، أنت تهددينه بالهجر منذ أن عرفتكما، لماذا لا تهجرينه بدلا من هذا الإرهاب الذي تمارسينه عليه؟ ضحك روبرت سعيدا بدفاعي عنه، فحملت هي إبريق الشاي متوجهة إلى المطبخ وهي تتمتم متذمرة. دخلت غرفتي، اضطجعت فوق سريري وأنا أشعر بغيمة من الخذلان تضللني. كنت أفكر لكم هي موجعة هذه المشاعر، كنت أتشرب بفكرة الخيانة أكثر فأكثر، وصراع دام يجري في أعماق المضطربة. كان يصرخ شيء في داخلي محاولا إيقاظي من تلك الخيبة، كان يهتف بأنه من المستحيل أن تفعلي بي أمر كهذا، ليس لأنك تحبينني فقط، بل لأنك لا تشبهين هذا السلوك ولا تعرفين هذه الفكرة ولا تحملين هذا الجين. أنت امرأة لن تخون أحدا يوما ما، لأنك ببساطة لا تعرفين ماهية الخيانة ولا تشعرين بمتعتها. وضعت، هي تعبث معك وبك. أردت أن أصدق الهاتفين، أردت أن تخونيني وألا تفعلي، أردت أن أثق بك لكنني أردت أن أشك بك أيضا. صدقيني، لا أعرف لماذا عشت وأعيش ذلك، أنا مريض، لا شك عندي في هذا، لكنني لا أعرف السبب. كانت الأفكار تتصادم داخل رأسي، شعرت به يتضخم يثقل ويتأرجح. فتحت الدرج بجانب السرير، تناولت حبتين من مهدئ كان قد صرفه لي أحد الأطباء قبل سنوات، واستسلمت لداعي البكاء الملح داخل نفسي. أظن بأنني بكيت كل شيء، كل حدث وكل أحد. كنت بحاجة لأن أبكي بعد فترة طويلة من عدم القدرة على البكاء، فتهيأ لي سبب لأبكي كل المواقف الماضية. كنت خائفا أكثر من كل شيء، أرعبتني نوبة الهلع التي انتابتني في سيارتي. شعرت بأنك السبب، كل المواقف الماضية. كنت خائفا أكثر من كل شيء، أرعبتني نوبة الهلع التي انتابتني في سيارتي. شعرت بأنك السبب وبأنني سأقع أسير تلك النوبات من جديد. أخذت هاتفي واتصلت بك، أجبتني بعد النغمة الأولى. صرخت بك، شتمتك، قلت لك بأنني تناولت حبتين وبأنني سأتناول بقية العلبة إن لم تعترفي بما لم تقومي به. فعلت من أجل أن أهدأ، فانهرت حينما فعلت. عندما سمعت منك ما أردت سماعه أنهيت المكالمة وأنت ترجينني أن أسمعك. ركضت إلى الحمام، وضعت إصبعي في حلقي لأتقيأ ما ابتلعته. تقيأت الحبتين، لكنني لم أستطع أن أتقيأ الحزن والهلع والغضب. انظروا دائما إلى الصور التي تجمعنا. انظروا دائما إلى الصور التي تجمعنا. تدهشني آثار العشرة التي أراها تنحت على ملامحنا يوما بعد يوم. أطالع صورنا للأربعة أعوامنا الماضية بالشغف الجلي في بعض الصور، بالحميمية القصوى في بعضها، بالاعتياد، بالود، بالألفة، بالحب، بالتعلق، بالارتباط، وبالعشرة الطويلة. تقولين لي دائما لو كنا قد تزوجنا قبل أربعة أعوام لربما كان لدينا طفل الآن، وأقول في نفسي بل ربما طفلان أو حتى ثلاثة. أن تقضي سنوات في علاقة حب يعني أن تمنح العلاقة وسام الذكرى الأبدية حتى لو انتهت تلك العلاقة. من الصعب أن تنسى علاقة طويلة، ربما لأنها شغلت جزءا كبيرا من عمرك، وربما لأنها لو لم تكن لما استمر. من الصعب أن تنسى علاقة طويلة، ربما لأنها شغلت جزءا كبيرا من عمرك، وربما لأنها لو لم تكن علاقة حب حقيقية لما استمرت ودامت لأعوام. أنا لم أستمر في علاقة لأكثر من 5 أشهر سوى معك ومع ياسمين. علاقتي بياسمين ممتدة لسنوات طويلة، لكنها ليست بعلاقة حب وليست بعلاقة مستمرة، هي علاقة متقطعة، علاقة يحكمها المزاج وتحكمها الحاجة. لكنني لن أنسى هذه العلاقة يوما، لأنها أخذت سنوات طويلة من عمري، ولأن ذكراها لن تؤلمني يوما. أما أنت يا جمانة، لا رغبة لي بتذكرك لو خسرتك. أنت التي أدرك بأنها قد وشمت في قلبي وشما بدويا لا يزول ولا يمحى، وشمك الحب في قلبي فوشمتك فوقها. كنت في مونتريال مع ياسمين، رافقتها إلى محل متخصص يمحى، وشمك الحب في قلبي فوشمتك فوقها. كنت في مونتريال مع ياسمين، رافقتها إلى محل متخصص بالوشم. كانت تريد أن توشم جناحين ملائكيين على كتفيها. كان من السخرية أن تختار جناحين وهي أبعد ما تكون عن الملائكة، لكنني لم أكترث كثيرا، رافقتها لأنها أرادت أن أفعل ففعلت. كنا نتصفح كتيبا يحوي أشكالا ورسومات وشوم حينما أشارت بيدها إلى وشم بحرف الجي الإنجليزي. قالت: ما رأيك أن تضعه؟ دهشت لاختيارها للحرف، ظننت بأنها تقصدك، ولم أكن قد تحدثت معها يوما عنك على الرغم من إدراكها أن حياتي فيها امرأة غيرها. نسيت أن اسمها بالإنجليزية ينطق جاسمين. قلت بدهشة: لماذا جاي بالذات؟ قالت وهي تضحك: لأنه حرفي ينطق جاسمين. قلت بدهشة: لماذا جاي بالذات؟ قالت وهي تضحك: لأنه حرفي. ابتسمت، شيء ما ضحك داخل أعماقي. كنت أعرف أنها غير جادة بطلبها وأنها كانت تمازحني ليس إلا. فمن المستحيل أن يقدم رجل على فعل كهذا مع امرأة لا تربطه بها علاقة حقيقية. فكرت بسرعة، شعرت بأنه سيبهرك أن أوشم أول حروف اسمك على صدري. أنت الفخورة باسمها كثيرا والرومانسية حتى النخاع. كنت خائفا من فكرة الأبدية، أن أضع وشما يرافقني إلى الأبد. فكرت فيما لو مت، هل سأقابل ربي بما لعن؟ لكن الشيطان القابع في داخلي أغراني، فأقدمت وفعلتها. فعلتها من أجلك يا جمانة. دهشت ياسمين ودهشت أنت، وكنت سعيدا بالحالتين. اتصلت بك بعد ذلك. دهشت ياسمين ودهشت أنت وكنت سعيدا بالحالتين. اتصلت بك بعد ذلك بيومين. طلبت منك أن تأتي مع هيفاء إلى المقهى لأنني قد أعددت لك مفاجأة، واتصلت بزياد ومحمد أيضا. سألتني عندما اجتمعنا: ما المفاجأة؟ فتحت أزرار قميصي، قال ثيفاء ساخرة: ما الأمر؟ أستقفز في كأس الماء؟ تجاهلتها، كانت عيناي معلقتين بك، بانبهارك ودهشتك وسعادتك التي كنت أنتظرها. أزحت الشاشة الطبية من على الوشم ورفعت عيني إليك حتى لا تفوتني فرحتك. تفاجأت كثيرا، سألتني: ماذا لو رآه أحد؟ أخبرتك أنه لا يهمني أحد غيرك، فشعرت بروحك تحلق فرحا، تحلق بعيدا، بعيدا جدا. قال لي زياد بعد أن غادرت برفقة هيفاء: أنا تحلق بعيدا، بعيدا جدا. قال لي زياد بعد أن غادرت برفقة هيفاء: يا أخي حرام عليك تلعب على البنت. شعرت بالمهانة، ليس من أجلي بل من أجلك. قلت: من قال لك أني ألعب عليها؟ قال محمد: إيش رأيك تلعب علينا حنا بعد؟ حنا عارفين وين أنت رايح ومن وين جاي. قلت: لا والله، سويته عشان جمانة مو عشان ياسمين. قال زياد بضيق: حرام عليك، والله البنت طيبة. هز محمد رأسه مؤيدا. كنت أعرف أن في جعبتهما الكثير ليقولا حيال علاقتنا، لكنهما تحفظا من أجل ألا يخسرا الصداقة القديمة التي تربطنا. بقدر ما أسعدتني فرحتك بالوشم، بقدر ما عكر علي ما قاله كل من زياد ومحمد. يوجعني كثيرا أن يظن أقرب الناس إلي أنني أخدعك محمد. يوجعني كثيرا أن يظن أقرب الناس إلي أنني أخدعك. أزعجني ظنهما بي، وآلمتني صورتك الهشة في أعينهما. أنا لا أعبث لا معك ولا بك، وأنت لست بفتاة مغفلة ولا حتى ساذجة. هما لا يفهمان ما بيننا ولا يدركان من أنا فعلا ولا من تكونين أنت ولا إلى ما ستؤول علاقتنا. يؤلمني أن أؤذيك من دون علمك، أن تكوني المخدوعة في أعين الآخرين، وأن يشفق الناس عليك بسببي وبدون قصد مني. صدقيني يا جمان، لم أسعى إلى ذلك قط، هو أمر لم أقصده يوما ولن أقصده أبدا. أخشى أن أتوقف عن حبك يوما، على الرغم من أن العشاق دائما ما يخافون أن يتوقف حب الذين يعشقونهم أو أن ينتهي ذلك الحب، إلا أنني لست من يخافون أن يتوقف حب الذين يعشقونهم أو أن ينتهي ذلك الحب، إلا أنني لست منهم. أنا لا أخاف أن تتوقفي عن حبي، بل أخاف أن أفعل أنا. أريد أن أحبك إلى الأبد، ليس لأنك تحبينني بكل ما فيك، بل لأنني لا أريد أن أحب يوما سواك. انتهى زواج أحد أصدقائي المتزوجين بالطلاق، كان متزوجا عن حب مع سبق الإصرار والترصد، واستمر زواجه بمن يحب لثلاثة أعوام أثمرت عن ملاك صغير لم يكن إلا نتيجة حب. سألته مرة: لماذا تطلقتما؟ فأجاب: لأننا لم نعد نحب بعضنا. وأين ذهب كل ذلك الحب؟ فقال بحزن لفحتني حرارته: أظن بأن هذا هو أقصى ما في الانفصال، ليس فشل الزواج ولا تشتت الطفل بين الزوجين وعدم استقراره مستقبلا، أقصى ما في الانفصال هو أن تتوقف عن حب من كنت تظن بأنك لن تحب يوما. الطفل بين الزوجين وعدم استقراره مستقبلا، أقصى ما في الانفصال هو أن تتوقف عن حب من كنت تظن بأنك لن تحب يوما سواه. في ذلك اليوم أخفتني فكرة كثيرة، خشيت أن أخسر حبي لك وأن أدخل في معمعة البحث من جديد. أنا قادر أن أجد 1000 صديقة وأن أقيم 100 علاقة، لكنني لست بقادر على أن أجد من يكمني مثل ما تفعلين أنت. خسرتك يا جمانة تعني أنني سأعود إلى نقطة الصفر مجددا، وأنني سأعود للتفتيش عن امرأة أحبها كما أحببتك ومثل ما أحبك. قد يستغرق البحث لسنوات طوال، وقد لا أجد تلك المرأة أبدا. قلت لك يوما بأن حكايات الحب الجميلة تنتهي بالزواج، فجاء ردك: أنا لا أريد أن ينتهي حبي لك بزواجي منك، أريد أن ينضج حبنا، أن يكبر، أن ينمو وأن يتضخم، وأن نستمر في حب بعضنا، وأن نستمر لك بزواجي منك. أريد أن ينضج حبنا، أن يكبر، أن ينمو وأن يتضخم، وأن نستمر في حب بعضنا أبد الدهر. لكنني وبقدر ما أخاف أن أتوقف عن حبك، أخاف أيضا أن يصدمك برود الواقع. أحاول أن أفهمك دوما كم هي قاسية هذه الحياة، وكم ستكون حياتنا معا في غاية الواقعية. تخيفني رومانسيتك أحيانا، الحياة الوردية التي تنشدينها أدرك تماما أنني غير قادر على أن أشارك فيها. أخبرك دائما أن الزواج يختلف تماما عن الحب، وأن مشاركة اثنين حياة بكل ما فيها ومساكنتهما لبعضهما تختلف عن علاقة الحب التي نظهر فيها أجمل ما لدينا. يوم ذاك سخرت مني، سألتني: أتقصد بأننا في الحب نظهر أجمل حالاتنا فقط؟ أجبتك: طبعا. أيعني هذا أنك بأفضل حالاتك الآن نظهر أجمل حالاتنا فقط؟ أجبتك: طبعا. أيعني هذا أنك بأفضل حالاتك الآن؟ حتما، هذا أفضل ما عندي. شهقت بسخرية: أوف. أكدت لك بأن هذا أفضل ما سترينه مني فعلا، لكنك لم تأخذي ما قلته على محمل الجد. أتدرين؟ عرفت منذ الوهلة الأولى التي رأيتك فيها داخل المقهى أنك المنشودة، على الرغم من أنني لم أؤمن يوما بالحب من النظرة الأولى، إلا أنني أدركت بقلبي وعقلي وروحي معا أنك من أبحث عنها وأنني من تبحثين عنها. لكنني أخاف كثيرا أن يصدمك الزواج، أخشى أن يتعرى الحب أمامه فتظهر عيوبه كلها، فيموت الحب وينهار الزواج ونضيع أنا وأنت. أنت تريدين أن نتزوج، أن نكون معا، أن نحب بعضنا إلى الأبد. أنت لا تهابين الحب ولا تخشين بأن علينا أن نكون معا، أن نحب بعضنا إلى الأبد. أنت لا تهابين الحب ولا تخشين تغيرها، وإنني أفقد الأشياء متعتها. تظنين بأن علينا أن نخوض التجربة وأن نكتشف بأنفسنا معا كل ما تخبئه وما تخفيه وما تحمله، لكنني غير قادر على المجازفة معك. أريد أن أتزوجك لكنني أخشى أن أراهن عليك وبك. لا أريد أن أفشل معك، ليس معك يا جمانة، ليس معك. بعد حكاية ماجد وشجارنا يوم ذاك، شعرت بأن المدينة تضيق بي وبأن وجهك يملأ زواياها. رأيتك في كل شارع فيها وفي كل ركن، كنت في ملامح أصدقائي وفي تفاصيل الطرقات، شممت رائحتك عندما هطل المطر، شاهدت ابتسامتك ترتسم في كوب القهوة، ولمحت طيفك يتسلل مع أشعتك. الشمس وعبر خيوطها. قررت أن أبتعد قليلا. أنا أتنفس في مكان لا تشاركينني الأكسجين فيه. هتفت ياسمين، حزمت حقيبتي وتوجهت إلى المطار حيث ياسمين، وبعيدا عنك. لكنني وجدتك في مونتريال أيضا، تعثرت بك في كل مكان، كنت حاضرة بيني وبين ياسمين. لم أتمكن من طردك من رأسي وإبعادك من بيننا. خرجت ياسمين في إحدى الليالي مع صديقاتها وأصدقائها، كنت مكتئبا فأثرت البقاء في البيت بانتظارها. أردت أن أرسل رسالة إلى زياد، وبينما كنت أبحث عن اسم المرسل إليه وجدت رقم والدتك أمامي على الشاشة باسم خالتي أم جمانة. كنت قد اتصلت بي من هاتف والدتك قبل سنتين أو ثلاث بينما كنت في الرياض، عندما كانت الخدمة مفصولة عن هاتفك. لا أعرف لماذا حفظتين أو ثلاث بينما كنت في الرياض عندما كانت الخدمة مفصولة عن هاتفك لا أعرف لماذا حفظت رقم هاتفها لدي. ربما ظننت يوما بأنني قد أحتاجه، ربما خشيت أن يصيبك شيء هنا ولا أعرف كيف أتصل بأحد من أهلك، ربما احتفظت به لأعطيه إلى أمي يوما إذا أرادت محادثتك، وربما احتفظت به لأؤذيك. الحقيقة أنني لا أذكر سبب احتفاظي به، لكنني فعلت. عندما رأيت رقم والدتك لم أفكر كثيرا، شيء ما تعطل داخل رأسي، لم أشعر إلا بإصبعي تضغط زر الاتصال، ولا أدري كيف فعلت ذلك من دون أن أفكر. أنت طيبة جدا، صادقة، واضحة، ولا تتوقعين غدرا من أحد. أنت لا تفهمين معنى الغدر، ولا تدركين لماذا قد يغدر الناس وكيف يغدرون. أنا لم أغدر بك عندما اتصلت بوالدتك، لم أرغب بإيذائك، لكن شيئا في نفسي لن يقدر على يسمع إلا صوت الإهانة يزأر في نفسه، لن يقدر على أن يسيطر على رغبة الانتقام الصارخة في داخله. لا أعرف إن كان الرجال جميعا يفكرون بهذه الطريقة ويشعرون بتلك المشاعر، لكنني حتما هذا الرجل. ردت والدتك بصوت يملأه الشوق والفرح، كانت تظن بأنك من يتصل بها. حي الله الصاد. مساء الخير، أجابت بصوت مندهش ومتوجس. مساء النور، من معي؟ أم خالد؟ إي نعم، من معي؟ معك السفارة السعودية في كندا، صاحت بصوت يكاد أن ينهار. جمانة، وش فيها جمانة؟ هي بخير لا تقلقي، قالت مشككة وبصوت يرتجف. لماذا تتصلون بي إن كانت بخير؟ ما الأمر؟ لا أعرف ما الذي أستطيع قوله لك، الأمر محرج سمعتها وصورتها في الخارج، صاحت باستنكار. مستحيل، مستحيل أن تقدم ابنتي على أمر كهذا، مستحيل. هذا ما حدث، زملاؤها لن يحاولوا إيذائها بلا سبب. لا أصدق هذا، مستحيل، أنا أعرف أخلاق ابنتي جيدا وأعرف كيف تربت، من المستحيل أن يكون ما ذكرته صحيحا. مثل ما قلت لك، هذا ما حدث، أردنا إبلاغكم لتحلوا المشكلة قبل أن نتدخل نحن في الأمر. وكيف ستتدخلون؟ ستحرم من البعثة بكل تأكيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا قدرة لي على أن أصدق ما قلته، ليست جمانة من تفعل ذلك. نتمنى أن تحلوا الموضوع بطريقتكم الخاصة، لا نريد أن نتسبب للفتاة بأي مشاكل علانية. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب سترك، يا رب سترك. وسيتها بكلمتين حازمتين مكررا عليها ضرب ضميري من جديد. شعرت بمعدتي تتضاءل وتنقبض، لكن رغبة الانتقام المتأججة في داخلي كانت ترقص رقصة النصر، كانت ترقص بإعياء شديد. أخذت هاتفي، كتبت لك مهددا وشامتا، أخبرتك مسبقا بأنك إن لم تكوني لي لن تكوني لغيري، تحمل النتائج. وبعثتها بضمير أنهكه الوجع.